أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الثمر وثمرة الليلة تكملة لثمرة الأمس، وكنا وقفنا مع قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وذكرنا عشان الناس اللي كانوا خايبين امبارح أني ألحظ في شباب هذه الأيام وكثير من الناس سطحية بالغة. أرى أنهم يعيشون الحياة زقا، زقة بزقة، يدفع اليوم حتى يمر، ثم يدفع اليوم الذي يليه، وهكذا يعيش يومه يوما بيوم. وما قرأناه في صحيح البخاري منذ لحظات في تأمل الجنة ودرجاتها والحور العين ورضا الله وصحبة النبي والفردوس، إلا يدع للمؤمن بهذا حال راحة، كيف وهو يعلم. وصدق ابن القيم في الميمية: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الشاهد أن الذي يعرف هذه المقامات لا يدع الأمور تمشي على عواهنها، بل يتعمق في أن يبحث عن الأفضل وعن الأهم وعما يرضي الله. قلنا أن في حدود فاصلة، حد فاصل كده، بس الحد الفاصل ده حد دقيق جدا، حد فاصل بين الصبر والجزع، بين حد فاصل ما بين التواضع والنفاق، حد فاصل ما بين عزة النفس والكبر، حد فاصل ما بين أداء الواجب والرياء، حدود فاصلة. هذه الحدود الفاصلة الدقيقة تحتاج إلى، زي ما ابن الجوزي بيقول، منقاش فطنة. إنسان عنده فطنة ومنقاش. ربنا قال: لكي يحصل لك تحديد هذا الحد الفاصل اتق الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. ناس اتكلمت كتير في التقوى، ويا ترى ايه هي التقوى؟ لكن خلاصتها عندي أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، هي دي التقوى. الرجل التقي ما بيعملش الحرام ولا المكروهات ولا بعض المباحات، ما بيعملش الحرام ولا المشتبهات ولا المكروهات ولا بعض المباحات، شوية مباحات كمان سايبهم. ليه سايب المباحات لديك وحرمت على نفسك بعض الحلال؟ خايف من ربنا. فعادت التقوى إلى عمق الخوف من الله. يا مناس بيقول: أنا بخاف من ربنا. أنت بتخاف من ربنا؟ بخاف من ربنا. كل الناس بتخاف من ربنا، لكن في خوف تاني، خوف مقرون بهيبة، خوف مقرون بمراقبة، خوف مقرون بحب. عشان كده قلنا ترك المناهي، السماحة في ترك المناهي، أن تتركها سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. المناهي، فإذا حصل ده في قلبك ربنا هيديك الفرقان ده. الفرقان ده إيه؟ هي دي أصل مثل هذه الأشياء، ودي اللي هبصها بقى ثمرة. مثل هذه الأشياء مش بتتخذ بالعلم والتعليم، لا، دي بتبقى هبات ومنح، قد تأتي بلطيف إشارة، وأخطر ما في الجاهل ألا يفهم عن الله. ونستكمل غدا.